السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إجابة أسئلة الأسبوع الخامس في كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية. السؤال يقول: نحتاج إلى صوتيات لشرح هذا الكتاب من اليوتيوب أو ما شابه، عسى أن نفهم هذا الكتاب حق الفهم، بأي شرح تنصحوننا؟ الجواب: أنني لا أعرف أحدا شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية.